صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درس تقريب الراوي، شرح تقريب المواوي، وآخر ما أخذنا به ذكر الوجوه التي يظهر بها تفضيل صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم. وبقي في إشكال حيث جاءت كلمة عن أبي عمير السلولي شيخ الحاكم ما تحت أدين السماء كتاب الصح من كتاب مسلم، أورثت هذه الكلمة عند العلماء إشكال، فتعين على المحققين بيان وتوضيح للكلمة، وهي صحيحة في ذاتها أو ليست صحيحة، مع إني أعرف أن هناك من طعن في صحتها هذا الناهي، ولو ثبت إسنادها وثبتت نسبة صحتها إلى قريبها فهل هي معناها صحيح أو معناها مردود أو يمكن الجمع ودفع التعارض. هذا ما نريد أن نقرأه. أقرأ محمد عندك صدقة؟ نعم. عبارة ابن الصلاح، عبارة ابن الصلاح مرويها عن أبي علي بن سروري شيخ الحاكم أنه قال ما تحت أدين السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، وهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري. إن كان يعني ظاهر هذه الكلمة كان تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، وكان هناك من يقول لا يلزم من التفضيل، لكن في الحقيقة جرى العرف على أن من أطلق هذه الكلمة لا يفهم منها إلا التفضيل. بصرف النظر بقى عن المعنى اللغوي الذي سيقوم فيه الإمام السلوكي نقلا عن ابن حجر وغيره، وبإمكاننا أن نقول هذه الكلمة لم تثبت إسنادا، ولو ثبتت إسنادا وصحة ونسبة إلى قائلها لا تصح من حيث الحقيقة والواقع، وانتهى الأمر بدل أن نخوض في تأويلها كما سترون الآن. نعم. فهذا قول من صدر من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، لم يمازجه من لم يخالطه، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسهولا غير ممزوج بالتماس كتاب البخاري، فهذا لا بأس به ولا يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح. يعني حضرتك كلمة أبا عمير السبوري لا يفهم معنى، لا يفهم منها معنى أمر الترتيب والنصر، إنما يفهم منها تفضيل مطلق، بخلاف الكلام المنسوب إلى أهل المغرب فلعلهم معنى صحيح الترتيب والنصر. نعم. وأنتم تعرفون في المسألة ثلاثة أفضل، البخاري أفضل من المسلم، مسلم أفضل من البخاري، التساوي بينهم، والراجح قول الجمهور البخاري أفضل من مسلم. نعم. ولا يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح، وإن كان المراد أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهو مردود على من يقوله. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن حجر قول أبا علي ليس فيه ما يقتضي تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب مسلم. قال الشيوخ، قال شيخ الإسلام أو ابن حجر؟ وإذا قال ابن حجر قال شيخ الإسلام فهو المقيم، وإذا قال ابن القيم قال شيخ الإسلام فهو ابن تيمية. قال يا إخوان، والمرقب بشيخ الإسلام جمع غفير عدد كثير من العلماء، حتى ألف فيه بعض المعاصرين كتابا. نعم. قال شيخ الإسلام ابن حجر قول أبي علي ليس فيه ما يقتضي تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، خلاف ما يقتضيه إطلاق الفقه وفي الدين في مختصره، وفي مقدمة شرح البخاري له، وإنما يقتضي النفي الأصحية عن الدين مراد النووي. وصل النووي نعم. وإنما يقتضي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه. أما الإقبال له فلا، لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك، ويحتمل أنه يريد المساواة كما في الحديث ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغضراء أصدق لهجة من أبي ذر. ما أضلت الخضراء هذا الحديث حديث صحيح، ولكن لو قرائن تصرفه عن ظاهرها قرائن شرعية، لكن ما هي القرينة الشرعية أو القرينة العرفية التي تصرف كلام أبي علي ليس فيها؟ ليس ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغضراء أصدق لهجة، هذا لا تمنوا أصدق من أبي بكر الصديق، المعنى قرينة شرعية خصوصا. إنما ما الذي يدرينا بأن كلام أبا علي السبوري ما تحت أدين السماء أصح كتابا يعني أصح من كتاب مسلم؟ طيب ما الذي يدرينا العرف جرى هذا؟ لو قلنا في هذا البلد ما تحت أدين السماء أنحى من فلان من ابن هشام ما لا يفهم إلا إنه هو الأفضل والأعلى، لما تحت أديم السماء أفقى من ابن تيمية مثلا، ويفهم هذا ما في حد أفقى منه وأفضل الناس وأفضل الناس، هذا المقصود. إنما استدل ابن حجر بهذا الحديث يريد أن يفسر لنا كلام أبي علي السبوري، هذا ليس في موضع واحد ولا يوفق. نعم. هذا لا يقتضي أنه أصدق من جميع الصحابة ولا من الصديق، بل نفى أن يكون فيهم أصدق منه، فيكون فيهم من يساويه، ومما يدل على أن عرفه في ذلك الزمان ماشٍ على قانون اللغة أن أحمد بن حنبل قال ما بالبصرة أعلم، أو قال أثبت من مثل في المقطر، أما مثله فعسى. طب هذه في قرينة جملة أحق أما مثله فعسى، إنما كلام بعدين يزيدون ما فيش في جملة معطوفة ثانية عشان يبين لنا. نعم. قال مع احتمال كلامه ذلك فهو منفرد به سواء قصد الأول هو منفرد به زميل خلاص إذا لا يوفق ونحطه مع نصلكه مع الذين قالوا مسلم وصح إلى البخاري خلاص ولا نقعد نمحل هذا التمحل عشان نأول كلمة أبي علي بن سهل، وهي واضحة عرفا أنه إذا أطلقت فمعلوم تفضل مطلق. عرفتم أي شيء؟ وقد رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلبي ما يجر بأن أبا علي لم يقف على صحيح البخاري، قال وهذا عندي بعيد فقد صح عن هذا عندي بعيد صح هذا مستبعد. نعم. وقد صح عن تلاميذه وشيخه أبي بكر بن خزيمة أنه قال ما في هذه الكتب كلها وقد صح عن ملديه وشيخه أبي بكر بن خزيمة أنه قال ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل، وصح عن ملديه ورفيقه أبي عبد الله بن الأكرم أنه قال قل ما يفوت البخاري ومسلما من الصحيح. قال والذي يظهر فيه من كلام أبي علي أنه قدم صحيح مسلم لمعنى آخر غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة للصحة، بل لأن مسلما صنف كتابه في بلده لحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق بخلاف البخاري، وربما كتب الحديث لكتبه ولم يميز ألفاظ روايته، ولهذا ربما يعرض له الشك. وقد صح عنه أنه قال رب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام، ولم يتصدى مسلم لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام وتقطيع الأحاديث ولم يخرج الموقوفات. قال وأما ما نقله عن بعض شيوخ المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية للصحية، بل أطلق بعضهم الأفضلية. الحقيقة أن كلام أبا علي بن سهل صريح أنه رد صحيح أصح من كتاب مسلم على الرغم من أقول علاج. لكن كلام المغاربة الآخرين محتمل ما صلحش ولا صحيح. أردت الأصحاب ما تقولش ما كان صحيح ما تقولش يا شباب. كان سابق محمد حتى القادة عياض عن أبي مروان الطبري وضم المهملة وسكون الموحدة ثم نون قال كان بعض الشيوخ يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري قال وأظنه على ابن حزم فقد حكى القاسم الزغيري في فهرسته عن مدار فيه بسكتي عندي فيه بسكتي فيه بسكتي فيه بسكتي كلمة فارسية أنا الجدول بس هو مقصود فيه بس شيوخ في أجزاء وشيوخ ذيك الأحاديث منسوبة للشيوخ معزوبة للشيوخ نعم. قال لأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السر وقال وقال السر يعني إيه على نسق الترتيب بدون تقطيع وتكرار لا. وقال مسلمة بن قاسم القرطبي من أقران الدارقطني لم يضع أحد مثل صحيح مثل صحيح مسلم وهذا في لم يضع يضرب أنه على تأليف الترتيب والترتيب وهذا في حسن الوضع وجودة الترتيب لا في الصحة ولهذا أشار المصنف حيث قال من زيادته عن ابن صلاح فاختص مسلم بجمع الطرق الحديثة أبو علي الدبوري الملكوة أبو علي الشيخ الحاكم حاكم الحاكم من الدبوري صاحب المستدرك صاحب الحاكم صاحب المستدرك وهذا الشيخ الحاكم أبو علي من الدبوري ترجم له الشيخ السرسلي ترجم له اذكروا اسمه من الله عبد الله الحسين بن علي بن يزيد ابو علي بن الحسين واحد واحد الحسين بن علي بن يزيد الحسين بن علي الحسين بن علي بن يزيد الحسين بن علي بن يزيد ابن يزيد ابو علي بن يزيد شيخ الحاج هذا نفسه الشيخ الحاج حاكم المستفيد مستدرك اي نعم حسن اي اخوان نفس الاقراء اقراء مش اكتبه